أنا لا أنافق أو أخون مهما دعاني المفسدون أنا لا أحب سوى الطريق يقودني نحو اليقين أنا مسلم أسعى إلى ربي على خلق ودين وأحقق الأمر الذي أمر الإله بلا ظنون أنا مسلم بعقيدتي وأحب كل المسلمين.